بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه مهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا في رمضان من المقبولين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا في أمورنا كلها يا رب العالمين. نحن في هذا اليوم الاثنين 30 من الشهر العاشر، شهر شوال، من عام 3400 للهجرة النبوية، نستأنف الدروس في شرح الطحاوية، التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. ونحن اليوم مع الدرس 67. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا كلام الإمام الطحاوي، هذا من المتن كله. وكنا في الدرس الماضي قد علقنا على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أحوال أهل الكلام وحيرتهم وشكوكهم، وختم الشارح رحمه الله تعالى كلامه بأن الإنسان يدعو ويتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بدعاء ربي جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وفي ذلك الدعاء المشهور المعروف. بعد هذا الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إلى آخر كلام. والمقصود بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهو مدار الحديث في الدروس السابقة. ويستكمل الإمام الطحاوي ومعه الشارح الحديث عن هذه المسألة، وذلك بمناقشة طائفتي الضلال في مثل هذه المسألة وغيرها، طائفتي الإفراط والتفريط، الذين يتوهمونها فيشبهون، فيظن أن الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى تكون كرؤية البشر للبشر فيشبه الله بخلقه، والطائفة الأخرى المؤولة والمنكرة للرؤية والتي تتأولها بفهم من عندها، وتلك طرائق الذين نفوا هذه المسألة العظيمة التي هي غاية الغايات بالنسبة لأهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. وسوف يعلق الشارح على هذه العبارات وما فيها من غموض، ونحن إن شاء الله تعالى أيضا نعلق على ما يحتاج إلى تعليق. ماذا قال الشارح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ نعم، يعني الشيخ يقول أنه أراد الطحاوي صاحب المتن رحمه الله أن يرد على المعتزلة ومن وافقه الذين يؤولون الرؤية، وهم الداخلون في قوله: أو تأولها بفهم من عنده يخالف ما دل عليه النص. وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، كيف؟ قال: من تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الرؤية يجده صريحا في الرد على الطائفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال: أتى بكاف التشبيه. إذن لما تشبه فليس المشبه به هو عين المشبه. ثم أيضا أتى بماء المصدرية التي أعقبت بفعلها، لأن المصدر وما بعده من فعل يؤول إلى فاعل. فقوله صلى الله عليه وسلم كما ترون، ماء مصدرية وترون فعل مضارع هي صلتها، صلة المصدر، ثم حرف المصدر أو اسم المصدر وما بعده يؤول بواحد، يؤول بواحد. مثلا أن أشياء لن تكون مصدرية، تقول: يعجبني أنك قائم. لاحظ معي، يعجبني أن تقوم، هذا المثال الثاني هو الأقرب إلى المثال. يعجبني أن تقوم، أن مصدرية وتقوم فعل مضارع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، فيكون قولك يعجبني أن تقوم كقولك يعجبني قيامك. قيامك، لاحظوا معي، مفرد ليس بجملة. إذن أن وما دخلت عليه تؤول إلى مفرد. فقوله هنا في هذا الحديث الشريف كما ترون، ما مصدرية، ترون فعل مضارع، القمر مفعول به، ليلة ظرف زمان، والقدر مضاف إليه، إلى آخره. هذا كله يؤول بمفرد، فيكون المعنى كرؤيتكم ليلة القدر، فتفسر بكلمة الرؤية. وإذا كان كذلك ففي هذه الحالة يكون التشبيه إنما هو للرؤية وليس للمرء. ومن فهم هذا وأدركه انحلت عنه عقد التشبيه، وانحلت عنه أيضا الحاجة إلى التأويل والتحريف للنص هربا من التشبيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح جدا، وهو أفصح العرب وأصحابه هم أهل العرب وأهل اللغة، واضح الدلالة أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بأن الرؤية ستقع حقيقة، فشبهها برؤيتهم للبدر أو للقمر أو للشمس، علما بأن في كثير من الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية استشكلوا كيف يراه أهل الجنة وهم جمع كبير والله واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترونه كما ترون القمر لا ترامون في رؤيته، أي لا تجدون مشقة في الرؤية. فلاحظ معي، تشبيه للرؤية بالرؤية، وتشبيه لوقوع رؤية أهل الجنة وهم كفر جعلنا الله وإياكم منهم لرؤية الله عز وجل وهو واحد، بأن هذا لا مشقة فيه، في مثل من أمثلة الدنيا أن الناس جميعا المليارات كلهم يرون القمر ولا يضامون في رؤيته، فهذا فيه دلالة واضحة على المسألة أنه ليس تشبيه الله عز وجل بالقمر، ولا أن يعني هذه الرؤية حقيقتها ونحو ذلك في مثل هذا، وإنما هو بيان لوقوع الرؤية. أما المرئي وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فقد قال عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهو يرى لكن لا يدرك سبحانه وتعالى. نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. في نسخة المكتب الإسلامي تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية، فيها يعني على نسق العبارات، لأنه يمكن بعض الطبعات اللي معكم ما فيها كلمة تكون. وتارة قلبية في طبعة المكتب الإسلامي، وتارة تكون قلبية. نعم. وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ المعتزلة لما تأول الرؤية أرادوا أن يحتجوا لها باللغة، وهذا كثير في مناقشات، وطالب العلم ينبغي أن يعني يكون على اطلاع بمثل هذه الأساليب التي يستخدمها المعتزلة. ومن هنا فإن النواحي اللغوية والبلاغية وغيرها لمن تعمق في الردود على المتكلمين وخاصة منهم المعتزلة، دراسة مثل هذه الفنون مهمة جدا لطالب العلم. فالمعتزلة مثلا لا يعوزهم، واللغة واسعة، والأساليب اللغوية وأيضا القرآنية كثيرة ومتعددة، فبسهولة هذا الرجل من رؤوس أهل البدع يقنع تلاميذه بفساد مذهب أهل السنة بهذه الشغل، فيقول لك: إنكم ترون ربكم هذا الحديث. هل هي رؤية؟ لا، المقصود أنكم تعلمونه، فيكون في قلبكم الخضوع لله والخشوع له، وهذه هي الغاية من المعرفة، وهذه هي الغاية من الحديث. ثم يدمغهم بمثل هذه الشبهة ويقول: ألم يقل الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم يشرح ذلك ويقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما جرى لأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه ولد عام الفيل، هذا هو الأقرب، وسواء ولد قبله بسنة أو سنتين أو بعيده على خلاف بين من كتب في سيرة صلى الله عليه وسلم، فقطعا أنه لا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفيل ورأى من الذي جرى لأهل الفيل، ومع ذلك يقول الله له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنتيجة ما هي؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بهذا الخطاب كان المقصود الرؤية العلمية القلبية، أي ألم تتيقن من خلال أخبار أهلك وأقاربك وقومك بما جرى لأصحاب الفيل؟ هذا هو الكلام، وهو كلام صحيح. فيقول إذن ألم ترى مثل قوله إنكم سترون ربكم. هنا في هذه الحالة السامع إذا كان واثقا من شيخه، وإذا كان السامع يعني قليل البضاعة وليس عنده خلفية، هذه الشبهة تدخل من عنده وتستقر. إنها الرؤية الواردة في هذه النصوص هي رؤية قلبية علمية وليست رؤية حقيقة، والدليل من نصوص القرآن وأساليب القرآن الكريم. ولكن عند التمحن والمناقشة يتبين أن مثل هذه الشبهة واضحة الفساد. وهذه أيها الأخوة قبل أن نعلق على مسألة رأى متى تكون بصرية ومتى تكون علمية أو قلبية، هذه القضية يا أيها الأخوة ينبغي أن تكون قاعدة لدى كافة طلبة العلم وتلامذتهم، أنه ليست كل شبهة تأتي ويظن أنها صحيحة وأنها كذا، ليست كل شبهة هي على حقيقتها، فإنه بعد البيان يتبين أنها متهالكة. وكم من أمر أو مسألة ظن الظان أن صاحبها معه الحجة القاطعة وأنه لا يمكن الجواب عليها، ثم إذا سمع الجواب تبين أنها متهالكة. فإن قال قائل وما المخلص من ذلك ما دامت الشبهة تستقر أحيانا في الأول، وكثير من يتلقى العلم وخاصة العوام وأشباههم ليس عندهم خلفية معينة؟ أقول هنا أهمية التتلمذ على المشايخ الموثوقين في أي مكان. ومن هنا حذر السلف رحمهم الله تعالى من التتلمذ على شيوخ البدع. لابد من التأسيس والترسيخ المنهجي العلمي الذي ينشأ عليه الطالب حتى يستقر عنده المنهج الصحيح والثقة بمنهج السلف، ثم بعد ذلك إذا توسع قليلا واحتاج إلى أن يسمع أو اضطر إلى أن يسمع، فإنه في هذه الحالة يكون قد استقرت عنده الحصانة. أما أن نقول بالتسامح والتعايش وكل له وجهة نظره ويتطور الخلاف من الخلاف الفقهي إلى الخلاف العقدي وكل حق وخذ ممن شئت، فهذه فوضى، لا يمكن أن تولد منهجا رصينا حقيقيا يؤسس عليه طلبة العلم وتحصن فيه قلوب المؤمنين من شبه أهل الضلالة والبدع. وإلا فالرافضة عندهم شبه، والجهمية عندهم شبه، والخوارج عندهم شبه، وكل الطوائف البدعية عندها شبه، فكيف المخرج من ذلك؟ نحن أردنا من هذا المثال أن نبين ما هي المنهجية الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم حتى يؤسس نفسه، ثم مع ذلك وبعد ذلك وقبل ذلك يستعين بربه سبحانه وتعالى. وأعظم معين على الاستقامة هي الطاعة، التزام الطاعة والبعد عما حرم الله عز وجل هي أعظم معين للعبد. وكلما استقام على طاعة ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يترك، وإنما يهديه ويبصر ويعلم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم، في اللغة العربية تستخدم، في اللغة العربية تستخدم كلمة رأى إلى هذين القسمين الذين أشار إليهم الشيخ، فتكون رأى بصرية وتكون رأى قلبية، وهذا معروف. وفي كل يوم نحن نتعامل مع هذا، فالرؤية البصرية بحيث أنك تقول رأيت كذا، رأيت فلان، هل رأيت فلان؟ يقول رأيت فلان. هل رأيت المسألة الفلانية؟ يقول رأيت. قد يكون رأها في كتاب وقد يكون علمها، وهكذا. وكل شيء غائب عن الإنسان يستعمل فيه أسلوب رأى ورأيت، وهل رأيت، ألم تروا، ألم يروا. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل استخدام هذا وهذا. جاء في كتاب الله عز وجل عن رؤية السماوات، الشمس والشمس والقمر والسحاب، الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، هذه رؤية بصرية. وهنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه، رؤية قلبية علمية. فيأتي هذا وهذا، لكن كيف نميز بينهما؟ قال أهل البلاغة يميز بينهما بالقرائن، القرينة هي التي تدل على ذلك. وهذه القرينة أحيانا تكون قرينة حالية آنية مشاهدة، وأحيانا يكون أو تكون القرينة في السياق، أحيانا تكون القرينة في السياق آنية، لما تكون أنت وشخص ويقول لك ألم ترى إلى السيارة القادمة، إذن واضح هذه القرينة، ما يحتاج فيها إلى أي شيء، إلى كلام أي شيء، لأنه يخاطبك مباشرة. وأحيانا هو نفسه يخاطبك مباشرة، لكن توقن بأن الرؤية إيش؟ علمية، فيقول لك ألم ترى ما الذي جرى بالأمس في البلد الفلاني من كذا وكذا وكذا وكذا، يعني ألم تعلم به؟ فهنا القرينة واضحة. القرينة في الأولى أنه أمام شيء محسوس يشير إليه بيده ويقول انظر إليه، إذا رأى بصريا. الثانية أنه يخبر عن شيء غير مرئي فتكون الرؤية علمية، وهذا واضح جدا. ومعلوم أن حياة الناس إنما تستقيم بالتفريق بين هذا وهذا في من خلال القرينة التي هي جارية مجرى التصريح أو التلميح أو البيان. فإذا انتقلنا إلى المسألة التي معنا والتي يقول عنها المعتزلة إنها مؤولة بالرؤية القلبية العلمية، وهو حديث الرؤية. فنقول هناك عدة قرائن في هذا الحديث، حديث إنكم سترون ربكم، تدل على أنه لا يمكن أن يكون المقصود بها الرؤية القلبية. ما هي هذه القرائن؟ هذه القرائن أولها قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هذه قرينة صريحة جدا بأنه قصد صلى الله عليه وسلم رؤية البصر، رؤية البصر. طيب، في قرينة أخرى أسألكم يا أيها الأخوة، طيب قوله ليس دونها صحة وقت الظهر. قرينة ثانية ثالثة. اي نعم هو كما قلنا الشمس ليلة البدر ليس دونها سحاب، هذه كلها قرائن. هل في قرائن اخرى؟ لا تضامون في رؤية، لا تضامون في رؤية. والمسألة العلمية لا يقال عنها لا تضامون في رؤية، صح ولا لا؟ يعني ما يمكن أنزل الإنسان يقول لك والله خبر وهذا الخبر تعلمون به، لكن ترى ما في مشكلة انكم جميعا تعلمون به. ما احد يدخل هذا في مسألة اشكال كيف نكون جميعا ونعلم هذه المسألة. لا احد يقول ان الرؤية العلمية يمكن ان يكون فيها ايش، فيها ضيق. يعني بمعنى انه يعني مثلا انت لا يمكن ان تعلم مليار بخبر غائب، ما له علاقة. كيف تعلم مليار؟ كيف إلى آخره. لكن الرؤية البصرية هي التي يقع فيها مثل هذا، ومن ثم في النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون في رؤيته. وجاء أيضا في أيضا سبب الحديث كيف نراهم ونحن جمع وهو واحد، فأيضا سبب الحديث قرينة تدل على ذلك والأمر واضح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه. لأنه فعلا التأويل الذي لا يقبل البعيد عن المنهج الصحيح هذا مما يغضب المتكلم. نسأل الله أن يبصر قلوبنا ويجعلنا من أهل القلوب الحية المؤمنة. نعم صلى الله عليه. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا لحكم بأن هذا محال. طبعا هذه العلة المشهورة وهي أن العقل عندهم مقدم على النقل، قالوا والعقل عندنا يدل على أن رؤية الله عز وجل لا تتصور، إذن هي محال. تقديم العقل على النقل كذا هو منهج أهل البدع ورؤوس أهل البدع عادل الله عليه، أن كل أمر يعرضه على عقله أولا، فإن وافقه قبله وإن لم يوافقه رد. وهذا المنهج هو الذي أدى بمثل هؤلاء إلى رد كثير من النصوص في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلي تقول لماذا تنكر الرؤية؟ قال لأن العقل لا يتصور أن الله يرى. لماذا لا يتصور أن الله يرى؟ ما الذي يمنع من ذلك عقله؟ ولهذا لما نرد عليهم يكون الرد موسع شوي، فنذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أننا نقابل العقل بعقل آخر فنقول أكثر العقلاء يجوزون. إذا كان عقلك وعقل أصحابك يمنع من تصور إمكان رؤية الله عيانا فأكثر العقلاء على ضد ذلك، وليس عقل بأولى من عقل. وهذه قاعدة يرد بها على كثير من المبتدأ لما يحتج بالعقل، حتى مع أصحاب الفكر المعاصر من العلمانيين والليبراليين وكلهم لما يجوز اللي يقول قابل العقل بعقل. هذا لا يعقل كل الله، لكن الآخرين يقولون إنه يعقل. فما الذي يميز عقل عن عقل؟ خاصة إذا كان أكثر العقلاء أيضا يرون جواز ذلك، والذين لا يرون جوازه قلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال إن كل موجود قائم بنفسه، لاحظوا، موجود قائم بنفسه، فالعقل لا يتصور أن يقال إنه لا يمكن أن يرى. لاحظوا في عبارة الشارح قال: لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. كلمة موجود قائم بنفسه، كلمة قائم بنفسه بعد كلمة موجود، هذه فيها إشارة دقيقة لقضية تتعلق بدلالة العقل على صحة الرؤية. يعني نحن عندنا دل كتاب الله ودلت السنة الصحيحة المتواترة على الرؤية، هذا كافي. طيب، هل دل العقل على جواز الرؤية؟ هل العقل يدل على أن الرؤية ممكنة؟ نقول نعم. وهذا الاستدلال بالعقل ليس هو كاستدلال إيش؟ أهل البدع، لأن أهل البدع يجعلون العقل أصلا ثم يقدمونه على النقل. ولهذا أحيانا تكون المسألة يكفي فيها دلالة القرآن، دلالة السنة، لكن مع ذلك يزيدونها أدلة. كما يقول الفقهاء مثلا، وهذه المسألة واجبة ودل على مشروعية فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فقد يقول كان ما الحاجة إلى الإجماع، ما الحاجة إلى القياس ما دام دل الكتاب والسنة. هذا لبيان أن مثل هذه المسألة جاءت دلالتها من كافة. ولهذا نحن نقول في المسائل العقدية العقل عندنا جزء من الاستدلال. انتبهوا معي، أهل السنة والجماعة لا يقولون أدلة الكتاب والسنة شيء وأدلة العقول شيء، لا يفصلون بينهم. ومن ظن هذا في مذهب أهل السنة فقد أخطأ. أهل السنة والجماعة عندهم الاستدلال بالعقل جزء من الاستدلال، يعني الاستدلال بالكتاب وبالسنة ومعه إيش؟ العقل، لأنهم يستدلون بهما على فهم صحيح، وهذا الفهم الصحيح هو الذي نسميه العقل الصحيح. لكن أحيانا لاحظوا معي العقل يقود الإنسان إلى الإيمان بالغيب الذي جاء به النقل، وهذه ميزة العقل. العقل الصحيح أحيانا يقول لك مثل هذا غيب، فالواجب عليك أن تسلم فيه للوحي وتريح نفسك، هذا هو العقل الصحيح. وهذا معنى لما نقول إن أهل السنة والجماعة هم أحسن الناس عقولا، فالقول بأن المتفلسفة والمعتزلة والجهمية وأهل البدع وغيرهم هم أصحاب العقول هذا ليس بصحيح. أصحاب عقول شاذة، أصحاب العقول الحقيقية هم السلف، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والسلف الصالح. والمسائل أحيانا المستدل لها يحتاج إلى دلالة العقل، وأحيانا لا يحتاج، وهذا غالب كلام الأئمة أنه إذا دل الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يأتي بما يحيله العقل، وإنما يأتي بما قد يحار فيه العقل، لا تأتي دلائل الكتاب والسنة بالمحالات أي المستحيلات، وإنما تأتي بالمحارات أي الذي تحار فيها. فإذا حارت العقول فليس لها إلا التسليم، ليس لها إلا التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. طيب، هنا الرؤية، بعض العلماء رحمه الله تعالى قال هل العقل يدل على جواز الرؤية؟ طبعا انتبهوا معنا، لما أن العقل يدل على جواز الشيء، انتبهوا معي، لا يستدل منه على حتمية وقوعه إلا بدليل آخر، صح ولا لا؟ يعني مثلا ما نقول الرؤية جائزة، يكفي هذا؟ جائزة عقلا، رؤية الله عز وجل جائزة عقلا. طيب، هل وهي واقعة أو لا؟ عندنا خبر، ما نوجب بالعقل هذه الرؤية. فلما قلنا إن الرؤية جائزة عقلا وجاءت دلائل الكتاب والسنة دالة عليها، تبين لنا وآمنا وصدقنا أنها واقعة يوم القيامة. فهمتم معي؟ يعني هذا كأي خبر، يعني ابن عمك في جدة هل يمكن يأتي للرياض؟ الجواب جاهز، صح ولا لا؟ ما يمكن تقول مستحيل يأتي أو يجب أن يأتي، لكن لا يمكن أن تقول إنه وصل إلى الرياض إلا بإيش؟ إلا بدليل، إلا بدليل. فالعقل إذا لم يحل الشيء ويقول إنه جائز فهذا لا يعني وجوب وقوعه إلا بإيش؟ إلا بدليل آخر مستقل. ونحن أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك وأن يثبتنا على هذا الطريق، أهل السنة والجماعة عندهم الأدلة واضحة وصريحة، فجاء دليل العقل، قالوا دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، دل عليه كلام السلف، دل عليه إجماع السلف، حتى حكى الأشعري الإجماع، ومعنى هذا أن خلاف المعتزلة والرافضة والإباضية وغير والزيدية غير معتبر في هذا الباب لأنهم أهل بدع، فهو إجماع السلف على الرؤية، بقي دليل العقل. هل العقل دل على الرؤية أم لا؟ قال العلماء العقل يدل على جواز الرؤية. هنا ما الدليل على جواز الرؤية؟ انتبهوا معي، خلوكم معي مع عبارة الشيخ، بل لو عرض العقل على العقل موجود ليش بعدها قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأنها لا محال. يعني الجواب أنه العقل لو عرض عليه لا يقول أنه هذا لا يمكن أن يمتنع، امتناعه غير صحيح. فقوله لحكم بأن هذا محال يعود على قوله لا يمكن رؤيته، هذا محال. وإنما لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لحكم العقل بأنه إيش؟ بأنه جائز. هنا بعض الأشاعرة وهم كما قلنا يثبتون الرؤية في الجملة أرادوا في نقاشهم ورددهم على المعتزلة أن يدللوا على صحة الرؤية عقلا وجوازها عقلا. فلماذا استدلوا وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله؟ استدلوا بدليل الوجود، قالوا دليلنا أن كل موجود يمكن رؤيته، انتبهوا، كل موجود يمكن رؤيته. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ طبعا الاستدلال للرؤية صحيح لا شك في ذلك، لكن هل هذا الاستدلال العقلي صحيح أو لا؟ لا، كل موجود يرى، قال كل، هكذا هو السبب، قال لأن كل موجود يمكن رؤيته. هل هذا صحيح؟ أيوة، لما تأملنا هذا الاستدلال وجدناه وجدناه منقوضا، بأن الموجودات منها ما يمكن رؤيته ومنها ما لا يمكن رؤيته، مثل الأصوات المشمومات، صح ولا لا؟ طيب انت هذا شميت رائحة طيبة، هذا يدل على وجود هذه الرائحة ولا لا؟ يدل على وجودها. هل يمكن رؤيتها؟ قالك لا، حسا و يعني وعقلا نشاهد انه لا يمكن. ومثله الصوت، صوت هل يمكن رؤية هذا الصوت؟ الصوت موجود لأنه إيش؟ محسوس ومسموع، لا يمكن رؤيته. فلما ضعف العلماء هذا الاستدلال قالوا الأولى أن يقال كل موجود قائم بنفسه يمكن رؤيته فيزول المحذور، لأن المشموم أو الصوت هو من الأعراض التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيره. وعلى هذا كل موجود قائم بنفسه يمكن رؤيته، الجبل، الشجر، الإنسان، يعني كل ما كان قائما بنفسه فيمكن رؤيته. ونحن نقطع بأن رب العالمين سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه موصوف بصفات الكمال، فالقاعدة العقلية تقول يمكن رؤيته. وبهذا يبطل قول المعتزلة بأن العقل دل على استحالة الرؤية، فنقضناه في الوجه الثاني وهو إيش؟ إنه العقل دل على جواز الرؤية. إذن قلنا من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أننا نقابل العقل بعقل أو العقول بعقول، ونقول أكثر العقول تثبت الرؤية وليس عندها بمحال. الثانية أن العقل دل على جواز رؤية الله عز وجل، وهو أن كل موجود قائم بنفسه فإنه يرى. طيب الدليل الثالث هو الناقض الثالث لقول المعتزلة، وهو أن نقول لهؤلاء ليس عندكم دليل عقلي صحيح على نفي الرؤية. انتبهوا معي لهذا، يعني لو فتشت وقلت المعتزلة ما هو الدليل العقلي على نفي الرؤية، ما هو؟ استحالة التشبيه، استحالة التجسيد، استحالة ما أدري إيش، هذه أدلة. يعني نحن قلنا في الوجه الأول عقول في مقابل، في الوجه الثاني استدللنا بالعقل على جواز الرؤية. طيب دليلكم العقلي هذا الذي تزعمون أنه ينفي الرؤية ما هو؟ هو أمر موهوم، وهو خوف التشبيه، خوف التجسيم، خوف ما أدري إيش إلى آخره، وهذا هو الذي نقرتم به كثيرا من دلائل الكتاب والسنة، ووقعتم في كثير من البدع، ونفيتم عن الله عز وجل صفاته، ونفيتم عن أسمائه دلالتها على المعاني والصفات، فصرتم جهمية معطلة. ولو عرضت شبهاتكم خوف التشبيه، خوف التجسيم إلى آخره على المحك لتبين أنها لا يمكن أن تكون دليلا عقليا على نفي جواز أن الله عز وجل يرى. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى هنا قوله أي قول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية، يعني على المنهج الصحيح، لأهل دار السلام وهم أهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، أي من توهم أن الرؤية تكون على صفة كذا وكذا فيتوهم تشبيها. والرد على المشبهة في هذه المسألة وفي غيرها واضح، وكلام الأئمة واضح، وبراءة أهل السنة والجماعة من مذهبهم معلوم. التوهم يكون مداره على حالين، إما توهم محدد وهو التمثيل، أو غير محدد وهو التكييف. يعني أحيانا في تشبيه أو تشبيه بالصفات، أحيانا يشبهها بصفة معينة كما يقول القائل والعياذ بالله من أهل التشبيه، لله يد كأيدينا، هذا تشبيه محدد، تمثيل محدد. وأحيانا لا يشبهها بشيء معلوم له وإنما يكيفها، وإنما يكيفها، فيأتي ويقول مثلا يد الله تعالى الله على ذلك علوا كبيرة أنها كذا وكذا، ثم يجيب لك آلاء ملايين الكيلومترات، هذا كله وإن كان غير مشاهد بالنسبة للإنسان إلا أنه تكييف ممنوع. وهذا كله سببه توهم بفهم من عنده هو، والواجب عليه أن يكل علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الباب الذي هو الرؤية، بعض الناس يظن أن الرؤية تكون إما متوهمة بفهم محدد كما يرى فلان أو فلان، وهذا باطل، أو يتوهم الرؤية أنها على شيء يكون كذا وكذا فيتخيله، فهذا تشبيه باطل. هنا الشارح رحمه الله تعالى يقول، انتبهوا لقوله، هذا الذي يتوهم هذا الوهم يؤول به الأمر إلى مفترق طريق، إما الوقوع في التشبيه وإما الوقوع في التعطيل. وهذا معنى قول الأئمة رحمه الله تعالى إن كل معطل مشبه، يعني ذلك الذي توهم له إحدى حالتين، إما أنه يصدق هذا الوهم فيؤمن به فيقع في التشبيه المحض، أو إنه يتبرأ منه ويستثقله ويعظمه فيؤدي به إلى تعطيل الرؤية وإنكارها. وبهذا يتبين أن كل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التشبيه والتعطيل كما قال العلماء رحمه الله. فالمشبه معطل لأنه لم يثبت لله ما يليق به، والمعطل مشبه لأن الذي حمله على التعطيل هو التشبيه. وهذا من أميز وأبين ما يبين لك ضلال المعطل، أنه شبه أولا ثم عطل. حتى إن بعض رؤوس أهل البدع، وللأسف بعضهم قد ينتسب إلى المذهب الأشعري، والأشعرية فيهم علماء وفيهم فضلاء وفيهم أئمة، يقول من أخذ بظواهر الكتاب والسنة فقد كفر لأن ظواهرها التشبيه. شوف كيف الفهم، يعني ظواهر الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته إلى آخره هذه كلها تشبيه، فمن أخذ بها فقد كفر. وهذا كله بخياله هو، لأنه هو لا يفهم من ظواهرها إلا ما يشبه صفات المخلوقين، فيحتاج فيها إلى التأويل فيما يؤوله من الصفات. ونقول أهل العلم بالله وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة حفظوا القرآن وفهموه وتعلموه وتدبروه، وكذلك أيضا خشعت به قلوبهم وآمنوا وصدقوا، ولم يخطر ببالهم هذه الأشياء التي تظنها أنت أو تتوهمها تشبيها، بل هم معظمون لله يزدادون خوفا وخشيا. وإذا سمعوا الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته تزداد عظمة الله عز وجل في قلوبهم. فأين التشبيه الذي تتوهمه، وأن أهل السنة يشبهون بكذا وكذا بأنفسهم وبغيرهم من الأحجار والأشجار؟ كلا والله، أهل السنة والجماعة لا يخطر ببالهم هذا. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول من توهم الرؤية على شكل معين فإنه يكون على أحد طريقين، إما أن يشبه في باب الرؤية وهذا ضلال، أو أنه ينكر الرؤية وهذا أيضا ضلال. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. نعم، هذا كلام جميل جدا من الشافعي رحمه الله. قول الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه الحقيقي، لأنه إما أن يقع في التشبيه أو وهؤلاء الذين ينزهون الله عز وجل ويزعمون أنهم ينزهونه عن مشابهة المخلوقين، هؤلاء هم الذين في النهاية يصفون الله عز وجل بما لا يليق به. كيف؟ قال لأنهم يشبهونه بالمعدوم، والمعدوم هو الذي لا يرى، فهل هذا تنزيه وتعظيم أن يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمعدوم؟ لأن الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته يعني وكذلك أيضا الذين شبهوا أو غيرهم، كل واحد منهم وقع في شر مما فرهم. فمنهم من شبه الله بالموجودات، ومنهم من عطل كالمعتزلة وغيرهم فشبه الله بالمعدومات، وهذا مستقر عند أئمة أهل السنة والجماعة في حواراتهم مع أهل البدع والمعتزلة وغيرهم، ألا وهو أن قولكم بنفي الصفات وأن الله لا يرى هو وصف لله عز وجل بالعدم. حتى قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى في أحد حواراته لبعض هؤلاء، قال له ميز لنا هذا الرب الذي تنفي عنه هذه الصفات وبين المعلوم، ميز لنا بينه وبين المعلوم. لأنه إذا جئت وقلت كما قالت المعتزلة ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا إلى آخر النهاية، الذي لا يصاب بالصفات هو إيش؟ هو الحدث. أما إذا كان موجودا فلا بد أن يكون موصوفا بالصفات، ولهذا يمكن أن يضم هذا إلى دليل عقل رابع نضمه إلى الفقرات السابقة، وهو أن نقول إن العقل دل على أن نفي الرؤية تقتضي أن الله غير موجود، وهذا ليس بتنزيه لرب العالمين، وإنما هو والعياذ بالله عين التشبيه لله سبحانه وتعالى بالمعدومات غير الموجود. طيب، ما هو الكمال؟ هل معنى هذا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني إذا قلنا هو موجود صار كسائر الموجودات، وإذا كانت الموجودات ترى والله يرى فهذا كهذا؟ الكمال أن الله سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به، كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به. فلو أن إنسانا نفى أن الله يعلم لكان هذا تعطيلا محضا لرب العالمين. فكذلك أيضا إذا قال إن الله لا يرى ولا تصح رؤيته البتة كان هذا تعطيلا محضا لرب العالمين. ما هو المنهج الحق حتى نسلم من التعطيل ومن التشبيه؟ نقول إن الله عز وجل لا يرى لكن لا يحاط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي أنه يرى لكن لا تحيط، كما أنه يعلم لكن لا يحاط به علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، مع أن الله عز وجل موجود معلوم معبود مثبت عند المسلمين جميعا. وأحب أيها الإخوة في يعني الدقائق القليلة هذه أن أذكر تعقيبا على هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل في مناقشة هؤلاء النافين للرؤية، أن أعلق على مسألة ألا وهي مسألة أن منهاج أهل السنة والجماعة، ولما نقول منهاج أهل السنة والجماعة لا نحصره بمجموعة وإنما هو منهاج الإسلام كتابا وسنة وآثار عقيدة وشريعة وأحكام متكاملة، وهذا هو منهج الإسلام. هذا المنهج الذي هو منهج الإسلام هو المنهج الحق الباقي، وأما أهل البدع وغيرهم فستبقى مذاهبهم بعيدة عن هذا النهر الجاري الذي هو نهر الإسلام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذ نبعه ببعثته سيبقى إلى قيام الساعة، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. أما إذا فتشنا في هذه الأيام عن مذاهب فكرية معاصرة وعلمانية تريد أن تفرض نفسها على بلاد المسلمين، فيجب على أهل العلم والخير والفضل والدعوة إلى الله عز وجل أن يوقنوا يقينا تاما أن الحق الباقي هو ما عليه أهل السنة. قبل أن فقط في سؤال هنا متعلق بالدرس، يقول أليس الأصل في الرؤية أنها رؤية بصرية ولا يحال إلى غيرها؟ لا، هذا يحتاج إلى معرفة ما هي الحقيقة والمجاز، ما هو الأصل وما هو. نعم قد يقول أنه الأصل أنه رؤية بصرية، فإذا كانت رؤية علمية تحتاج إلى قد يقال هذا، لكن من خلال ساعات اللغة العربية يعني قد لا نجزم بأن هذا هو الأصل وإن كان مشتملا. يقول بالنسبة للوجه الثاني من الدليل العقلي في القول بأنه ممكن الرؤية، فقد يصار إلى القول بأن الله إذا ليس من الممكن رؤيته ويحقونه بالمشمومات. هذا الذي نقرناه نحن وقلنا إن قول أبي الحسن الأشعري كل موجود يرى ضعيف لهذا السبب، لأنه يلزم منه أن يقول قائل المشموم موجود ولا ينكر رؤيته، إذن الله موجود ويجوز عقلا أن نقول إنه لا يمكن، فقلنا هذا الدليل ضعيف. الصحيح أن نقول كل موجود قائم بنفسه، فالقائم بنفسه تنطبق عليه هذه المسألة، وهي أن القائم بنفسه يمكن رؤيته. نحن نعلم يا أيها الإخوة في الله أن محاولة أعداء الله ليست جديدة على هذا الدين، والمنهج العلماني والتغريبي في البلاد الإسلامية صال صولاته المعروفة، والدولة العثمانية معلوم أنه تسلط عليها مصطفى كمال أتاتورك، ففرض بالقوة المنهج العلماني وحارب الدين بكافة مظاهره. وكذلك أيضا كثير من البلاد العربية والإسلامية هجم عليها المنهج العلماني وصارت له مدارسها المختلفة، وحاولوا تغريب المجتمع والأمة ونظم المجتمع والدولة من الشريعة الإسلامية إلى المناهج الوضعية والقوانين الغربية وغيرها، ولم يسلم بلد من البلاد من محاولاته. لكن هذه البلاد ميزها الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل، بميزات أشهرها ثلاث ميزات: كانت حجر عثرة في عدم نفوذ المخطط العلماني الذي كان عاما للبلاد العربية والإسلامية كلها في زمن الأمر. الأمر الأول أن هذه البلاد بفضل الله لم يدخلها الاستعمار ولم يعبث بها مباشرة. معلوم أنه بعد الحرب العالمية الأولى قسمت البلاد العربية والإسلامية باتفاقية سايكس-بيكو، وصار جزء منها بيد الإنجليز وجزء منها بيد الفرنسيين وجزء منها بيد الإيطاليين والهولنديين وغيره، إلا الجزيرة العربية والحمد لله سلمت من أن يعبث بها الاستعمار مباشرة. فبقي أهلها وكثير من أهلها على الفطرة، لم تدنس فطرهم وأخلاقهم بتلك الأفكار العلمانية على مختلف مدارس. الميزة الثانية أن هذه البلاد في التاريخ الحديث نشأت على عقيدة صافية كانت بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وآزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ومن جاء بعده. فلما جاء التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية كانت أثر هذه الدعوة الصافية كان متمكنا بجهود العلماء والأمراء من هذه البلاد، فنشأت نشأة صافية على العقيدة الصافية التي تحارب الخرافات وتحارب الشرك وتحارب المناهج الباطلة. وفعلا صار من المعلوم حقيقة أن الناس يتعلمون حتى وهم عوام على صفاء العقيدة، صفاء العقيدة التي ترفض البدعة ولو كانت صغيرة. فضلا عن البدع الكبار كالتصوف المضخرق والقبورية والشركيات والمبادئ العلمانية والمبادئ القومية، هذه كلها لا نقبلها. أي إنسان نشأ على صفاء العالم يعني أنه لو سمع إنسانا يحلف بغير الله لانتفض وقال يا أخي اتق الله، هذا شرك، لا تحلف بالله، احلف بالله. لو رأى رجلا عليه تميمة لقال ما هذه، ألا تعلم أن التمائم شرك وأنها محرمة؟ إذا كان هذا في مسائل من العقيدة، فهل يمكن أن يقبل بالطوام الكبار قبورية وقبور وأضرحة؟ لا يمكن أن يقبل، شرك أكبر وتاهية أهل الشرك الأكبر، لا يمكن أن يقبل به. ولهذا كانت هذه المنهجية في هذه الدعوة منهجية ذات منطلق سلفي سليم وصحيح وعقلي صافي يحارب الخرافة، لا يلعب عليها أحد، كما هو الحال بالدراويش في كثير من البلاد الإسلامية، يلعب عليهم أولئك الذين يزعمون أنهم أسياد وأن لهم كرامات وأنهم وأنهم. كذلك أيضا لا يمكن أن يقبل العلمانية لا الشيوعية ولا القومية ولا الاشتراكية ولا آلياتها من المبادئ العلمانية المعروفة كالماسونية والدعوة إلى الإنسانية التي لا تفرق بين دين ودين، هذه كلها رؤوس الدعوات العلمانية يرفضها. ولهذا نشأ الناس يتعلمون عقيدتهم فيرفضون هذه المبادئ الأول، هذه الميزة الثانية. الميزة الثالثة لهذه البلاد هي وجود الحرمين الشريفين في ديارها، هذا تكريم من رب العالمين، الحج ومكة والعمرة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أفئدة المسلمين في كل مكان. فإذا جاءوا إلى هذه البلاد يرون لهم مكانة ومنزلة فيأخذون عنهم ويتأثرون بهم، وهذه تحدد عظم مسؤولية من يتحمل البيان للمسلمين الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها ليكون منهجه سليما وأن يتقي الله عز وجل. فلأجل هذه الأمور الثلاثة ولي يعني أسباب أيضا أخرى ركز التيار العلماني على أن يغزو هذه البلاد بمناهجه ومبادئه، واتخذ لذلك عدة وسائل، منها محاولة البلوغ العلماني والقومي إلى التعليم وإفراغه ومحاولة إفراغه من تأصيله العقدي والمنهجي الشرعي. فكانت محاولات العلمانيين في البلاد العربية والإسلامية أرادوا أن تتسلل إلى بلادنا وإلى بلادنا، وكان أيضا محاولة التغريب من طريق وسائل الإعلام بحيث لا تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، فنشأ الموسيقى، الأغاني، النساء، التمثيليات، سبحان الله، أين الضوابط الشرعية؟ فتسللوا إلى الإعلام ودخلوا فكرا وإفسادا عن طريق وسائل الإعلام لأجل أن ينشروا مناهجهم العلمانية، وتوسعوا سواء كان في الصحافة أو في التلفزة أو في بعض الإذاعات أو في الكتابات الأدبية والأنبياء الأدبية التي تسللوا إليها، والجانب الثالث وهو أخطرها وهو جانب المرأة. فاستمات العلمانيون وأنابهم من دعاة التغريب على تغريب المرأة المسلمة في هذه البلاد لتكون نموذج، وركزوا على المرأة من خلال الكلام في الحجاب وتهويل الاختلاط ومحاولة فرضه في بعض الجامعات والمدارس ونحوه، وهذا مخطط يجري الآن. إذن هو مخطط تغريب علماني مكشوف. طيب، الكلام يطول أيها الأخوة في هذه المسألة، لكن نتساءل هنا، هل ينجح هؤلاء في مخططهم؟ سنقول باختصار، إن أخذنا بالأسباب الشرعية لا يمكن أن ينجحوا أبدا. ما هي الأسباب الشرعية؟ الأسباب الشرعية في الانتصار على هؤلاء وعلى غيرهم من دعاة الهدم والتدمير لبلاد المسلمين تكون في ثلاثة أشياء. أولها التقوى، كل واحد مسؤول عن تقواه لرب سبحانه. بلى إن تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم الله. تقوى الله عز وجل أن تصحح حالك وعبادتك مع ربك سبحانه، وأن هذا التصحيح هو جزء من عوامل النصر. الأمر الثاني وحدة كلمة الدعاة إلى الله وأهل العلم، والحمد لله أن المسائل العلمية الواضحات لا يختلفون عليها مثل مسألة الاختلاط. ومن ثم فنقول لكل من يتكلم بهذه المسألة ومن ينتسب إلى العلم، اتق الله ولا تطعن هذه المسائل الشرعية وإخوانك من أهل العلم من القلب لتهول منها. كن بصيرا بمخطط هؤلاء واتق الله عز وجل، فلا تتلمس شواذ المسائل وغيرها لتحتج بها على الأصول القائمة. نعم، ما من مسألة وإلا إذا تأملت الأدلة فيها وجدت فيها شبهة أدلة، فلا يمكن أن تجعل شبهة الدليل دليلا أصليا وتلغي الأدلة المتكاملة لأجل شبهة الدليل، ولو كان كذلك لضاع الدين من أوله. فاجتماع الكلمة مهم جدا، والحمد لله أن بعض هذه المسائل جمعت الكلمة، مثل مسألة الاختلاط وما جرى جمعت الكل متفق على أنه لا أحد يقول اختلاط في مدارس في جامعات أن هذا من الاختلاط الذي لا يؤدي إلى فساد عريض، هذا لا يقوله عاقل أبدا، وإنما هو مفتاح الفساد. وإذا وقع الاختلاط في المدارس وفي الجامعات لا حاجة إلى الدعوة إلى الاختلاط، لا في البيوت ولا في المنتزهات ولا في الوظائف ولا في غيرها، لأن شأن الأجيال على الاختلاط انتهى الموضوع. فتاة نشأت على الاختلاط في المدارس العامة وفي الجامعة خلاص تتخرج، ما عندها مانع تكون في أي مكان، فلا حاجة إلى أن نقول مكان البيع، مكان السياحة، الفنادق، الوظائف، غيرها، خلاص انتهى الموضوع. وهنا خطورة هذه القضية التي تتعلق بالتعليم وتكريس الاختلاط في بلاد المسلمين. مع أن البلاد الغربية وكثير من البلاد الآن هي تتراجع عن الاختلاط، لكن للأسف الشديد هذا التيار العلماني يريد أن نبدأ من الصفر، علشان إذا خربت البصرة بعد 40 سنة نبدأ نفكر نتراجع. يا أخي العقلاء يفهمون هذا. الأمر الأول تقوى الله، الأمر الثاني اجتماع الكلمة، الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب وفضح هؤلاء المجرمين دعاة التغريب في بلاد المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، هذه إذا قمنا به بعون من الله عز وجل يكون إن شاء الله تعالى عز للسنة وللشريعة وذل لهؤلاء الذين يدعون إلى تغريب بلاد المسلمين. ونحن واثقون تمام الثقة أن الله ناصر دينه، لأن كيد الشيطان ضعيف. هؤلاء نعم ببعض وسائل الإعلام يضخمون القضية، لكن الأمة ترفض ذلك. ولهذا نحن نقول لأهل العلم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا نقول الأعلون تستكبرون على عباد الله، لا، نعني بها الأعلون بالعقيدة والمنهج، فاثبتوا على ذلك. يا أيها الإخوة في الله، سنة التدافع كانت، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد المسلمين وجيشه على رأسهم أبو بكر وعمر، سنة التدافع يدور علينا وندور عليه، لكن العاقبة لهم. وإذا كان هؤلاء يظنون أنهم انتصروا في مثل هذه الحادثة التي جرت، فنحن نقول كلا والله انتصر الحق. وضح الحق، وهذا والله أيها الأخوة مشاهد. كل من سمع بهذه القضية صار عنده ردة فعل قوية جدا، حتى بعض أفراد التيار العلماني صار ينقض بعضهم قول بعض ويرد بعضهم على بعض ويقول ما هذا التناقض، ما هذا الأسلوب، ألستم تدعون إلى الليبرالية والحوار، لماذا لا تقبلوا الرأي الآخر؟ صار بعضهم ينقل قوله. فلذلك نحن ندعو إخواننا إذا الثقة بدين الله والعمل لدين الله وعدم اليأس أن نعلم أن الله ناصر دينه، لأن الله إذا نصرك فلا غالب لك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا نصرت دين الله عز وجل وصدقت في ذلك فالله ناصر دينه ولو كره الكافرين. فهذا التغريب وهذه المحاولات الأمة كلها ترفضها. كثير من رؤوس التغريب والعلمنة والليبرالة كثير منهم ترفضهم زوجاتهم، ترفض مبادئهم زوجاتهم وبناتهم وخالاتهم. وهذا والحمد لله فيه دلالات على ما نحن بصدده، وهو أن نصر الله عز وجل لعبده ولعباده المؤمنين إذا تم لا يمكن أن يغلبهم أحد. ولهذا نحن نقول للدعاة إلى الله كونوا يدا واحدة، انصروا الحق، بينوه. إياكم واليأس، فإن هذه غاية من غايات الشيطان وأعوان الشيطان، أن تيأس يا طالب العلم من الحق ومن الإصلاح. أيها الشباب المسلم اثبت في عقيدتك وإيمانك وحتى في مظهرك ملبسك لحيتك التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إرسالها وتركها. إياك أن تتلون وتتغير وتأخذ بالفتاوى المرجوحة وتعبث بها حتى في النهاية لا يبقى منها بقية فتصبح ويصبح منظرك كمنظرهم. انصر دين الله ولو بمظهرك، لكن أيضا اجعل مع المظهر المخبر. نسأل الله يعز ديننا ويجعلنا من أنصاره الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.